خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال كلامنا في موضوع المكاسب المحرمة من كتاب التجارة. عندنا بالنسبة إلى موضوع النجش. النجش معناه هو الدخول أو دخول الرجل في المزاد مثلا لغرض أنه يزيد في سعر السلعة وهو لا يريد شراء، كما يحصل الآن في المزادات العلنية. يجتمعون مجموعة مثلا لشراء سلعة، شخص عد سلعة، قطعة أرض، منزل، أثاث، أدوات كهربائية، يجتمعون مجموعة من الأشخاص ويصيحون بها بالمزاد العلني، مثلا هذه البضائع اللي موجودة أو السلع، يبدون يصيدون 100,000، 200، 300 إلى آخره. يجي واحد مو قصد الشراء، ما يريد يشتري، بس شنو هدفه؟ هدفه حتى يزود السعر. هو حقيقة يعني مو راغب بالشراء، بس مجرد هذا الشخص يريد يزود السعر. مكان ما تنباع مثلا ترس بمليون يوصلها مليونين أو ثلاثة أو أربعة. إذن بالنسبة للنجش هو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراء هذه السلعة، لا يريد شراءها. شنو الغرض؟ بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته، حتى الآخرين اللي جايين يشترون هذه السلعة يصير عندهم رغبة، يشوفون هذا قاعد يزود، إذن يصير عندهم قد غرر قد جهالة إنه هاي السلعة قيمتها أكثر من هذا، أكثر يعني تسوى أكثر. هذا شنو حكم هذا؟ هذا حرام مطلقا، حتى وإن خلى عن تغرير الغير وغشه على الأحوط. هسه ابتهمنا شنو النجش. النجش عادة يحصل في المزادات العلنية، مجموعة من الأشخاص يجتمعون حتى يشترون سلعة، مثلا فد 10، دول 9 يردون يشترون حقيقتهم، واحد لا ما يريد يشتري. هذا شنو هدفه؟ هذا يزود بالسعر وهو لا يرغب في الشراء، هو لا يريد الشراء، بس يريد يرفع السعر مالته، وإلا إذا يريد يشتري ماكو مشكلة. لكن هذا الشخص ما يريد يشتري، بس يريد يزود سعر هذه السلعة. هذا فعل هذا الشخص شنو فعله؟ هذا فعله حرام، هذا فعله ينطبق عليه عنوان الكذب، ينطبق عنوان الكذب عليه، لأنه ما يريد يشتري حقيقة وهو قاعد يزود بالسعر. مرة يكون بيها تغرير هاي المزايدة أو النجش، مرة بيها تغرير بالمشتري، تغرير بيها بالغير، خداع للغير، غش للغير، ومرة لا ما بيها. مرة تكون سعر السوق، يعني هذا الرجل من يجي يدخل ويزود، بعدين من ترسي بسعر السوق، سعر السوق 10 ملايين ورست 10 ملايين، فهاي ما بيها تغرير لا بيها غش. البضاعة قد سعرها 10 ملايين رست 10 ملايين، لكن مع ذلك ما طول وجود شخص يزود بسعر السلعة وهو ما يريد يشتريها، سمعت سيد عدح شسم حرام. هاي الحرمة لكن مبنية على احتياط الوجوب، حرام على الأحوط وجوبا. أما إذا لا السعر أصلا قيمتها السوقية متدنية عن السعر اللي رست عليه، افرض انه سعرها بسعر السوق مثلا 10 ملايين وزاد، يعني هذا يعني قيمتها اكثر من هذا دفع بها، هذا زودها قيمتها، اذا كان مثلا سعر السوق 10 ملايين وهذا زودها سواء 15 مليون، هذا زيادة على القيمة السوقية. سمحت سيد هنا يفتي فتوى بالحرمة، يفتي فتوى بالحرمة مو احتياط وجوبي. اذا لا مثل سعر السوق زود ولكن من رست بسعر السوق، هذا ارتكب حرام، لكن هاي الحرمة مبنية على الاحتياط الوجوبي. اما اذا لا هو زود على سعر السوق، سعر السوق 5 سواها 10 سواها 15، سمحت سيد يفتي فتوى بالحرمة. هاي المعاملة مرة يصير اتفاق تواطؤ، يصير مرة يصير توافق عفوا تواطأ أو اتفاق ما بين هذا الرجل اللي يزود بسعر السلعة وما بين البائع أو ما بين الدلال، مرة يصير توافق تواطأ ومرة عفوا مرة يصير تواطأ مع البائع ومرة يصير تواطأ مع غير البائع مع الدلال مثلا، لا فرق في ذلك، لا فرق في صدق النجش وحرمة هذا العمل سواء حصل اتفاق وتواطأ مع البائع أو مع غير البائع مثل الدلال، إذا لا فرق في الحرمة أنه يحصل الاتفاق أو التواطئ ما بينه وما بين البائع أو غير البائع مثل الدلال، لا فرق في ذلك. عندنا بالنسبة إلى موضوع التنجيم، التنجيم أو التنجيم حرام، حكم التنجيم حرام. شنو معنى التنجيم؟ التنجيم هو الإخبار عن الحوادث، التنجيم هو الإخبار عن الحوادث. شنو الحوادث هاي؟ رخص، غلاء، حر، برد، ثلوج، أمطار، ثورة في مكان، ملك يموت، شخص يموت، إلى آخره. إذن شنو معنى التنجيم؟ هو الإخبار عن الحوادث. هاي الحوادث عرفناها، غلاء يصير الآن تشوفون أنتم ذولا بعض المختصين بالفلك تطلع يقول مثلا السنة بداية كل سنة 2014 و2013 في كل بداية سنة تبدأ التوقعات أنه هاي السنة يصير بها حر، هاي السنة يصير بها برد، هاي السنة فلان يموت، هاي السنة يصير بها ثورة في مكان معين، هاي السنة بها انقلاب، وهكذا. إذن هو هذا التنجيم، الإخبار عن الحوادث، الإخبار هو الإخبار عن الحوادث. ذكرنا هذه الحوادث استنادا على من؟ استنادا على الحركات الفلكية. هذا يخبر علي استناد على من يستند؟ مو على جين أو على رؤية أو على ما شكل ذلك، لا، يستند على الحركات الفلكية والطوارئ الطارئة على الكواكب. تدرون أنتوا بالنسبة الكواكب يعني بصورة عامة بالمصطلح العلمي، الكواكب يعني على الأجرام اللي تدور حول النجم حول الشمس، لكن الكلام لا، احنا نتكلم بصورة عامة، شمس، قمر، الأرض مثلا، المشتري، زحل، المريخ، إلى آخره. هذا الكواكب، كل كوكب من الكواكب عدى دورة يدور حول نفسه ويدور حول مثلا إذا مثل الأرض يدور حول الشمس، القمر يدور حول نفسه ويدور حول الأرض، الأرض تدور حول نفسها وتدور حول الشمس، والشمس تدور حول نفسها وعندها دورة أيضا في ضمن المجرة، مجرة درب التبانة. إذن في بعض الأحيان تصير نتيجة الحركات الكواكب هاي الأجرام السماوية هاي من تتحرك، مرة يصير اقتراب ما بين هذه الكواكب، تقترب كوكب يقترب على كوكب، ومرة يصير تباعد، كوكب يتباعد عن كوكب، مثلا الأرض تتباعد عن القمر أو الأرض تتباعد عن المشتري، مرة يصير تقارب ومرة يصير تباعد، واحدة تبعد عن الأخرى، ومرة يصير اقتران، مرة يصير اقتران. معنى الاقتران انه وقوع كوكبين مثلا، القمر، الارض مثلا، وقوع كوكبين او اكثر على خط مستقيم رأسي، شاقولي يعني رأسي، ولكن في نفس الدرجة الفلكية، في نفس الدرجة الفلكية. مو معناها انه مثلا الزهرة والارض او الزهرة والقمر معناها انه راح يجتمع في نقطة واحدة، لا، مو معنى هذا، لا، معناه أكو تباعد منها، لأن كل واحد القمر إلى مدار خاص يدور به والزهرة إلها مدار خاص. هسه قبل أيام حصل اقتران ما بين القمر وما بين الزهرة، مو معناها أنه يصير في نقطة واحدة، ولكن باعتبار أنه تصير على خط مستقيم شاقولي أنت تلاحظها كأنه هي في نقطة واحدة، لكن هي حقيقة متباعدة، كل واحد إلى مدار اللي يدور به. باعتقاد تأثير هذه الكواكب في الحوادث، شخص يعتقد هو هذا الحرام التنزيه من المحرم، يعتقد أن هذه إلها، هذه الكواكب إلها تأثير في الحوادث، تأثير في الحوادث، يعني مثلا حركة القمر، حركة الزهرة، حركة المريخ، المشتري إلى آخره، حركة الشمس، يعتقد أن هذه إلها، حركات الكواكب إلها تأثير في الحوادث. ذكرنا الحوادث، ملك يموت، أزمة اقتصادية مثلا، جو حار، ثلوج، أمطار، يعتقد شخص، يعتقد أنه حركة الكواكب هذه إلها وين تأثير؟ في هذه الحوادث، في هذه الحوادث على وجه مستقل. شوف لاحظ تأثير الكواكب، هذا اللي يعتقد أنه تأثر بشكل مستقل على الحوادث اللي تحصل على الكرة الأرضية، يعني يعتقد أنه الكواكب علة تامة من دون أي مدخلية لمشيئة الله سبحانه وتعالى، هو هذا الحرام. وإلا الكواكب لها تأثير، يعني مثلا الشمس من تصير عمودية على خط الاستواء شو يصير؟ يصير حرقة، ومن تبتعد يصير برد، لها تأثير وما لها تأثير؟ لها تأثير بالتأكيد. لكن إذا واحد اعتقد أنه الشمس أو الكواكب تأثر على وجه الاستقلال، يعني هي بنفسها علة لحصول هذه الحوادث، يعتقد أنه هي الكواكب هي العلة، علة منحصرة هي اللي تؤدي إلى هذه الحوادث، أو لا مو علة مستقلة، الكواكب مو علة مستقلة، يعتقد بأنه هي على مشتركة، الكواكب مشتركة مع الله سبحانه وتعالى في التأثير على حوادث، يعني جزء علة، جزء الجزء العلة حركة الكواكب. شنو اللي يأثر؟ هذا الاعتقاد الثاني. الاعتقاد الأول أنه الكواكب وحدها بمفردها علة في التأثير على الحوادث، هذا هو حرام. ومرة لا يعتقد أن الكواكب موحدها تأثر، الكواكب منضمة إلى من؟ منضمة إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، يعني الكواكب جزء علة، الجزء الآخر من العلة هو مشيئة الله سبحانه وتعالى، يعني هنا العلة مركبة من شيئين، مشيئة الله سبحانه وتعالى والكواكب. أيضا هذا الفعل حرام، كذلك أيضا هذا الفعل حرام دون مطلق التأثير. إذا واحد يعتقد بأن الكواكب مؤثرة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، الشمس مؤثرة، القمر يؤثر بالمد والجزر، لا حركته، نعم يؤثر بالمد والجزر، لكن ديماً بمشيئة الله سبحانه وتعالى، هذا بشيء كان تقوله لا هذا ما هذا محرم. إذا الحرام ياهم إنه هذا يقول الكواكب هي علة مستقلة في التأثير على الحوادث الأرضية، هذا هو الحرام. أو لا مو علة تامة، لا علة ناقصة، هي تؤثر لكن ديماً بالاشتراك مع الله سبحانه وتعالى، يعني كل واحد الكوكب الكواكب جزء علة، ويعتقد بأن الله سبحانه وتعالى الجزء الثاني من العلة، هذا أيضا كذلك حرام. نعم لا يجوز الإخبار بغير عن علمها عن هذه الأمور، نعم بالنسبة لهذه الأمور إذا واحد يريد يخبر عنها بعلم، لكن شبور يقول مش مستند إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، فجائز هذا ما بيش. لكن هذا إذا شخص يريد يخبر من دون علم، يقول راح يجي برد، راح يجي حار، يخبر على وجه الإخبار، يخبر الناس وكذب، هذا ما عنده علم، مو عن علم يخبر، يقول مثلا راح يصير غلاء، هو مو مختصاص بعلم الاقتصاد، مثلا راح يصير حروب، مثلا هو مو سياسي، هو حتى مثلا يتوقع. إذا شخص يريد يخبر عن هذه الحوادث التي تقع في الأرض مو بعلم، فهذا بالتأكيد أنه حرام مطلقا. وليس هسه هذا تناولنا التنجيم المحرم، ذكرنا التنجيم المحرم، يا التنجيم المحرم اللي يقول أنه الكواكب تأثر بمن؟ بالحوادث اللي تقع على الأرض على وجه الاستقلال، علة تامة وحدها أو لا مع الاشتراك مع الله سبحانه وتعالى، يعني علة ناقصة، هذا هو الحرام. عندنا إذا أدنى بالنسبة للأخبار أو التنجيم، أقول عندنا القسم الآخر من التنجيم، تنجيم ليس بمحرم. القسم الأول تكلمنا عليه التنجيم المحرم. عندنا قسم آخر من التنجيم، هذا التنجيم ليس بمحرم. مثل من؟ شخص يخبر عن الخسوف. شنو هو الخسوف؟ الخسوف هو حيلولة الأرض ما بين الشمس والقمر. خسوف القمر. شنو معنى خسوف القمر؟ انه الارض تقع ما بين الشمس والقمر. اذا واحد يريد يخبر يقول، لكن من اهل الاختصاص يعني، يقول مثلا بعد شهر بعد سنة يحصل كسوف للقمر، وتشوفون انتم مثلا الان حتى الكراريس اللي تصدر عن مكاتب العلماء بها ايضا تضمن هذا، انه السنة مثلا سنة 2014 او 1435 الشهر الفلاني مثلا خسوف للقمر، بيشي هذا مو حرام هذا. أو كسوف للشمس، كسوف الشمس هو حيلولة القمر ما بين الأرض والشمس. إذا واحد من الاختصاص يريد يخبر بهذا بإشكال، أيضا هذا ما بإشكال. أيضا إذا واحد يريد يعلن عن بداية الأهلة، مثلا شهر رجب، شهر شعبان، شهر رجب مثلا يوم السبع صادق، بيشي هذا؟ هذا أيضا ما بيشي. بل بعض علماء الفلك يعني عندهم فتح حسابات دقيقة يخبر مثلا بمواعيد الأهلة يتوقعها لمدة سنوات مو سنة واحدة، يتنبؤون أيضا بالخسوف والكسوف مثلا أيضا لمدة سنة عشرات السنوات، أيضا يتوقعون أنه مثلا بعد 50 سنة عندهم حسابات راح يصير كسوف أو راح يصير كسوف في الموعد الفلاني. نعم قد يصير خطأ، نعم قد يصير خطأ، لكن هذا الشخص إذا أعمل الدقة في الحسابات الفلكية وتوصل إلى هذه الأمور، خسوف أو كسوف أو موعد أهلة أو الكوكب الفلاني راح يقترب، الآن يقولون هم علماء الفلك مثلا يخبروني يقولون مثلا راح يقترب كوكب مثلا أو مذنب من الأرض راح يقترب يمر كذا مليون كيلومتر، هذا بيشي ما طول مبنى على حسابات فلكية، هذا ما بيشي. هذا مرة تصيب الواقع، مرة تكون صحيحة، صحيح هي حسابات فلكية، لكن مرات يصير خطأ في الحساب، أحيانا يصير خطأ في الحساب، يقولون مثلا المذنب الفلاني راح يصطدم بالأرض أو يمر قريب الأرض قد يصطدم بالأرض، لكن ما يصطدم. واضح هذا؟ فمرات يصير هاي الحسابات، مرة تكون بها دقة ومرة تكون لها الحسابات تكون مو دقيقة. كأي علم من العلوم نعلم يصير تنبؤات، هاي التنبؤات المبنية على حسابات دقيقة مرة تصيب، قد تصيب 100% ومرة قد 90% ومرة 60%، لكن إذا واحد أخبر بيها بناء على هذه الحسابات الدقيقة هل يعتبر هذا من التنجيم المحرم؟ كلام يعتبر هذا من التنجيم المحرم. الآن أجاوب على الأسئلة التي وردت إلينا. أما السؤال الأول من الأخ هادي جبير خضير من كربلاء الهندية، يقول بعد تغسيل الميت وتكفين الميت يخرج دم، يخرج دم. تعلمون أنه مثلا الميت يغسل 3 أغسال، الغسل الأول بالسدر بالماء المخلوط بالسدر، الغسل الثاني الماء المخلوط بالكافور، ثم بالماء القراح الماء القالص. إذا غسل وكفن الميت يردون يودونه يدفنوه، قبل لا يدفنوه طلعوه من التابوت مثلا يريد يدفنوه، شافوا أكو دم على الجسم، على جسم هذا أو على بدن هذا الميت أو على الكفن مالته، شنو حكمه؟ إذا كان هذا الدم موجود على بدن الميت فإن أمكن إزالة هذا الدم بلا مشقة بلا عسر بلا حرج، ولا هتك أيضا لحرمة الميت، أيضا ما بيحرم هتك لحرمة الميت، لأنه الميت إلى حرمة كحرمة الحي. نعم في هذه الحالة وجب تطهير بدن الميت حتى ولو بعد الوضع على القبر، في القبر على الأحوط وجوبا، حتى لو دخلوه بالقبر وهذا الدخان شاف أكو نقطة دم موجودة على البدن، هنا الأحوط وجوبا تطهير جسم الميت من هذا الدم، هذا إذا كان الدم على اليمن على البدن. أما إذا كان الدم على الكفن فأيضا في هذه الحالة يجب أيضا تطهير الكفن من هذا الدم، إما مثلا إبريق مي، إناء بماء ويغسل الكفن يطهر، أو يقرض مقص مثلا يقرض المكان اللي موجود به دم بحيث يكون يعني هذا يعني مو بمساحة تصير القرض بحيث يضر بالساترية، بساترية الكفن، لأن يعني الكفن لابد أنه يستر. إذا كان مثلا هذا الكفن مثلا يقص من عنده بالمقص بمقدار صغير لا يؤثر بساترية الكفن، إذا أمكن ذلك بل، وإذا ما أمكن يعني لا قاص ولا ما، نعم في هذه الحالة إن أمكن تبديل الكفن نعم وجب في هذه الحالة التبديل. إن الأخ صلاح حسن من البصرة يقول: أنا موظف يبعد مكان عملي عن سكن 45 كيلو متر، ما حكم صلاتي في مقر عملي وفي باقي المحافظات التي أسافر إليها؟ حتى الأخ عنده سؤالان، السؤال الأول عن المقر والسؤال الثاني هل يعتبر كثير السفر عن كثرة السفر. بالنسبة للمقر، إذا شخص صارت عدة مهنة مثلا في منطقة معينة، موظف عامل أو طالب يريد يدرس، إذا كان قاصد للبقاء في هذا المكان ما لا يقل على عن سنة ونص، لكن هاي السنة ونص يكون يبقى بيها في الشهر الواحد ما لا يقل عن 20 يوم، يعني 5 أيام في الأسبوع 20 يوم في الشهر، شو يصبح هذا المكان؟ ما طول عدة سنة ونصف، لكن سنة ونصف مو يروح له مثلا يروح له بالشهر يومين ثلاثة، لا يكون بالشهر عدة 20 يوم يبقى في ذلك المكان، أو يستمر إشقاد لمدة سنة ونصف فأكثر. شو يعتبر هذا المكان؟ يعتبر هذا المكان مقر إلى. شنو صلاته بهذا المكان؟ أول شهر يجمع ما بين القصر والتمام، وبعدين ورا الشهر يبدي يصلي تمام. هذا بالنسبة للصلاة في هذا المكان اللي هو مقر، ورا الشهر راح يصلي تمام ما طول كل ما يروح لهذا المكان، سواء كان رايح للعمل رايح يزور عند أقرباء يصلي تمام في هذا المكان. وبالنسبة للسؤال الثاني اللي عنده حول انه هل يعتبر كثير السفر، قال هو المسافة 45 كيلو، هاي المسافة مسافة امتدادية، اذا كان في كل شهر عنده 10 أيام في كل شهر 10 أيام يروح لهذا المكان في كل شهر بالطريق عنده 10 أيام فأكثر، يعتبر يعتبر كثير السفر. إذا ما عنده كثرة سفر ويروح مثلا بقى 20 يوم أو بقى 10 أيام مثلا بسفرة واحدة، فهو بالطريق ما يصير بعد يصلي يصلي يصلي تمام، يصلي قصر نعم في المقر يصلي تمام، لكن بالطريق ما عنده كثرة سفر، هو بالشهر مرة لو مرتين لو ثلاثة يروح، فالسبعة فأقل لا صلاة قصر بالطريق. إذا عدى 7 أو 8 أو 9 يروح المقر عمله يجمع ما بين القصر والتمام، يعني يصلي الصلاة رباعية مرتين يصليها، يصليها تمام ويصليها قصر. أما إذا عنده 10 سفرات إلى هذا المكان، يروح مثلا باليوم الأول راح أو رجع، باليوم الثاني راح وهكذا، إيش قد صار عنده؟ صار عنده 10 أيام بالشهر، هذا يعتبر كثير سفر. بالطريق للمقار يصلي تمام، يروح المحافظات أخرى للزيارة للحاج للعمرة صلاته تمام، يعتبر كثير السفر. محمد من كربلاء يقول: أعطتنا عمتنا مبلغ من المال اشترينا به دار قمنا بتأجيرها، فهل يجب فيها الخمس؟ هذه هبة، هاي الهبة إذا ما انصرفت في المؤونة إذا مر عليها سنة تخمس، إذا مر عليها سنة تخمس. طبعا شنو المقصود بالسنة؟ إذا واحد يعيش على الهبات ما يشتغل ما يتكسب، فمعناها مرور سنة من أول الحصول على الهبة، مر سنة كاملة إذا ما صرف في المؤونة أي خمس، فهو بحسب السؤال ما صرف في المؤونة، اشتروا هذا البيت وأجروا، هذا مو صرف في المؤونة، إذن البيت يخمس، إذن البيت يخمس، يخمس بأي سعر؟ إذا هذا المبلغ اللي حصل عليه هدية أو هبة ما دار عليه سنة من أرباح نفس السنة وراح اشترى بهذا البيت يخمسه عند مجيء رئيس السنة بقيمته الحالية. أما إذا الهدية مرت عليها سنة كاملة، أدى 50 مليون مرت عليها سنة كاملة وراح اشترى بها بيت وأجاره ما سكن به، هذا البيت أيضا يخمس، ولكن بأي سعر؟ بالسعر اللي اشترى به، لأن المال من أربع سنة ثانية مر عليه سنة كاملة، فالخمس مو على البيت راح يصير، الخمس يصير على 50 مليون. هذا ذكرنا أنه اللي ما يتكسب لازم الشمر، يمر سنة من أول الحصول على الفائدة على الهبة. أما اللي يتكسب لا، اللي يتكسب إذا حصل على هبة أو هدية كما في السؤال، هنا رأس سنة واحدة لجميع أرباحه. شو وقت رأس السنة هذا مالته؟ حين الشروع في التكسب، حين الشروع بالعمل، هو هذا رأس السنة الخمسية مالته، يحصل على الراتب، يحصل على الهدية قبل 10 أشهر أو قبل يوم واحد إذا ما استعملت المؤونة يخمس. حكمة من الموصل يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام نشك بأمانته وصدقه؟ يشترط في إمام الجماعة من ضمن الشروط، أذكر واحد اللي هو مورد السؤال، الصلاة في يشترط في إمام الجماعة أن تحرز عدالة الإمام، يشترط في إمام الجماعة العدالة، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال، ما تدري هذا عادل لو معادل، أو تدري أنه هذا فاسق معادل، لا تجوز الصلاة خلفه. إذن بالنسبة للإمام لابد أن تحرز عدالة الإمام. شنو المقصود بالعدالة؟ الاستقامة في جادة الشريعة، الاستقامة في جادة الشريعة. الناشئ هذا في الغالب من خوف راسخ في النفس وينافي، طبعا ينافي العدالة، ترك واجب أو فعل أو فعل محرم. يعني أنت إذا تركت صلاة مثلا تعتبر عادل؟ ما تعتبر عادل. إذا فعلت محرم كذب غيبة إلى آخره تعتبر عادل؟ كلا ما تعتبر عادل. هسا عرفنا العدالة، العدالة شلون أنت تحرزها؟ مثلا عدالة إمام الجماعة شلون تحرز عدالة الإمام؟ تحرز العدالة أو تحرز العدالة بالعلم الوجداني، يصير عدة علم وجداني أن هذا الإمام عادل، أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية مثل الاختبار، تختبره مثلا هذا الشخص، أنت تسأله بعض الأسئلة وتشوفه يغتاب لو ما يغتاب، يكذب لو ما يكذب. فإذا صار عندك علم وجداني أو اطمئنان ناشئ من مناشئ عقلائية مثل الاختبار، نعم هذا الثاني. أو شهادة عدلين أيضا تثبت العدالة، بشهادة عدلين 2 شهود عدول يقولون أن فلان عادل أيضا تثبت العدالة، وأيضا تثبت العدالة بحسن الظاهر، أنت من خلال المعاشرة والسلوك الديني أنت هذا الشخص تشوفه من خلال معاشرتك تشوف عنده حسن ظاهر، نعم هذا أيضا كذلك تثبت العدالة بهذا الطريق. عباس الموسوي من البصرة يقول: هل يجوز تقليد المرجع الميت؟ مرة السؤال، مرة السؤال يكون عن الميت إذا كان تقليده تقليد ابتدائي، شخص مثلا ما كان مقلد، الآن يريد يقلد السيد أخوي تقليد ابتدائي، حياة السيد أخوي هو ما كان موجود، الآن مثلا شخص عمره 15 سنة يريد يقلد السيد أخوي، ما مقلد السيد أخوي هو، يريد يقلد ابتداء، يجوز تقليده حتى وإن كان السيد أخوي أعلم؟ لا يجوز تقليد الميت ابتداء سواء كان أعلم أو غير أعلم، تقليد الميت ابتداء لا يجوز. أما تقليد البقاء على تقليد الميت، مثلا واحد يقلد مرجع بحياته ومات المرجع، يجوز يبقى على تقليده لو ما يجوز؟ هنا يرجع الأعلم الأحياء، يرجع الأعلم الأحياء، إذا أعلم الأحياء جوز البقاء على تقليد الميت بشرط أنه أعلم. نعم في هذه الحالة بعض الفقهاء مثلا يجوزون البقاء على تقليد الميت، منهم سماحة السيد دامغل، سماحة السيد يجوز البقاء على تقليد الميت بس بشرط أنه الميت أعلم من الحي، أما إذا الحي أعلم لا، وجب العدول، لا يجوز تقليد البقاء على تقليد الميت، إذا كان الميت، إذا كان الحي أعلى من الميت وجب العدول، أما إذا كان الميت أعلى من الحي وجب البقاء على تقليد الميت. شلون قضية الحي؟ شلون القضية نعرفها؟ نسأل أهل الخبرة، نسأل الخبرة نقولهم مثلا أيهما أعلم، المرجع الميت والمرجع الحي؟ إذا قالوا أن أهل الخبرة الميت المرجع الميت هو أعلم، في هذه الحالة وجب البقاء عليهم. إذا قالوا أن لا الحي أعلم وجب العدول. أحد المؤمنين يقول أنا صاحب محل بيع المواد وأبيع فيه ماء الشعير، فما حكم البيع؟ هذا ماء الشعير الآن المتداول بالأسواق إذا يوجب النشوة، يعني إذا يسبب السكر الخفيف، يسبب السكر الخفيف، لا يجوز شربه ويحرم بيعه، لا يجوز شربه وكذلك أيضا يحرم بيعه وشراءه ونقله إلى آخره إذا كان يسكر يسبب السكر الخفيف. أما إذا كان ماء الشعير ما يسبب السكر الخفيف، يعني إذا شربت مثلا شخص شرب من عنده فد كمية ما راح يسبب سكر، هنا يجوز شربه وكذلك يجوز بيعه. أحد المؤمنين يقول هل يجوز لشخص أن يحجز مكان للصلاة ويترك المكان ويذهب لساعات؟ بالنسبة لقضية الحجز في العتبات المقدسة في الجوامع، يجوز للشخص أن يحجز مكان للصلاة وما يجوز للآخرين أنه يدفعوا ويوفرون هذا المكان، أو إذا مخلي السجادة يرفعون السجادة مالته. نعم، إذا كان الشخص يحجز مكان يخلي سجادته ويعطل المكان لساعات، يروح يفطر بالأسواق، يروح للطبيب الآخر، مما يستلزم تعطيل هذا المكان، نعم في هذه الحالة لا يجوز، لا يجوز له تعطيل هذا المكان، يجوز لأي أحد يرفع السجادة مالته ويصلي بها إذا استلزم تعطيل المكان لفترة طويلة مثل ساعات. أما إذا لا، شخص يخلي سجادته يحجز مكان يريد يروح يتوضأ أو يرجع، يروح يروح للمغاسل ويرجع مثلا، أو شغلة عدة بسرعة يقضيها ويرجع، في هذه الحالة لا يجوز أنه شخص يرفع السجادة ويسلم مكانه. نعم إذا سلم مكانه صلاته صحيحة ولكن يعتبر عاتب. عقيل فاضل من الحمزة الغربي يسأل عن كيفية صلاة الليل. صلاة الليل 8 ركعات، صلاة الليل 8 ركعات، كل ركعتين بتشهد وتسليم، ما بها لا أذان ولا إقامة، مباشرة النية تقترن مع تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام والنية معا سوية بالقلب، تنو تكبر تكبيرة الإحرام، كملت ركعتين تشهد وتسلم، ثم تقوم إلى البقية، أيوة ركعت ركعتين، كملت 8 تصلي وراها ورا 8 صلاة الشفع ركعتين، هاي اللي ما يعني مشروعية القنوت ما تابت، البقية بيهن قنوت، هذه ما تابت مشروعية القنوت بيها، ورا صلاة الشفع صلاة الوتر ركعة واحدة، صلاة الوتر ركعة واحدة، ايش قد المجموع؟ صار 11. هل يشترط قراءة سور مخصوصة بها؟ ما يشترط، شتري تقرأ اقرأ، شتري تقرأ اقرأ، ما يشترط بها قراءة سور مخصوصة. بالنسبة لوقت صلاة الليل، وقتها عد سماعة السيد من أول الليل، يعني إذا صليت المغرب والعشاء تقدر تشرع بصلاة الليل بعدها مباشرة، ويمتد وقتها إلى طلوع الفجر، يمتد وقتها إلى طلوع، لكن الأفضل أنه تصليها، الأفضل والأحوط تصليها من منتصف الليل إلى الفجر، في هذا الوقت هو هذا أفضل الوقت، وكل ما قرب من الثلث الأخير من الليل السحر أو الثلث الأخير من الليل كان أفضل. الحاج صادق علي خان من الديوانية يقول هل يجوز توزيع تمام الخمس على الفقراء؟ بالنسبة للخمس ينقسم إلى قسمين، سهم السادة وسهم الإمام أو سهم العوام. سهم السادة ما يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي وإن كان أحوط استحبابه، أنت سهم السادة تقدر توزع بعيدك مباشرة عن الفقراء أو تنطيه شخص آخر وهو يوزع على الفقراء. سهم الإمام الشيء يحتاج إذن من المرجع الأعلى، فيحتاج إذن بالنسبة للمقلي بسماحة السيد، يحتاج أنه على الأحوط زوما أنه يستأذنون من سماعة السيد. بالنسبة لسماعة السيد في خصوص سهم الإمام، أذن لمقلديه في العراق أن يوزعون خمسهم على الفقراء مباشرة يد بيد يد بيد. يجوز تعطيها لشخص آخر هو يوزع الخمس؟ لا ما يجوز، إلا أنت تشخص له الأسماء أو هو يشخص لك الأسماء، واضح؟ أما تنطي سهم الإمام وتقول له أنت روح وزع على كيفك تختار الأشخاص، سمعت سيد لا يجوز ذلك. قضية نقل سهم السادة يجوز نقله من مدينة إلى مدينة أخرى، سهم الإمام لا يجوز نقله، سمعت سيد لا يجوز نقله إلا للأرحام. عندك أرحام، عندك أخ أخت مثلا في محافظة أخرى في مدينة أخرى، يجوز نقل سهم الإمام. منصور السعيدي من الديوانية يقول البعض من الفلاحين لم يكن من المتضررين بالأمطار، قام باستلام بعض الأموال من الدولة، ما حكم ذلك؟ كما تعلمون أنه في السنة الماضية لعله في بعض السنة الآن كان هناك أمطار فحصل تلف لبعض المزروعات، الدولة قامت بتعويض لمتضرري الأمطار، وضعت آلية وضعت ضوابط، إذا الآلية هاي والضوابط والشروط تنطبق على هذا الشخص فعلا هو متضرر ونجد النسبة، إذا الضوابط تنطبق عليه يجوز يأخذ هذه المساعدات، أما إذا شخص هاي الضوابط ما تنطبق عليه ما يجوز لهذا، حرام المال يأخذه. يعني شخص ما متضرر، محصول مالته الشليب أو الحنطة ما تضررت من الأمطار، يصير يأخذ هذه المساعدة من الدولة؟ لا ما يصير، إذا أخذها وقدر يرجعها لخزينة الدولة يرجعها، ما قدر يصدق بها على الفقراء باعتبار أن هذا المال مجهول المالي. أبو محمد من كربلاء يقول هل تجوز الصلاة وقراءة القرآن والتوابات عن شخص مات انتحارا؟ هذا الشخص إذا مات انتحار فارتكب كبيرة، ارتكب حرام، لكن هل يجوز إهداء ثواب الأعمال إلى قراءة القرآن، خيرات واحد يسوي له صدقات يصلى عن نيابة مثلا إذا كان هو مطلوب، أو يهدي له ثواب الأعمال صلاة صوم يهدي له، يجوز له ويجوز؟ نعم كل هذه الأعمال جائزة، صحيح هو ارتكب حرام، ارتكب إثم، ارتكب كبيرة بالانتحار قتل نفسه، ولكن يجوز النيابة عنه في الصلاة وفي الصوم وفي الواجبات وأيضا كذلك المستحبات، ويجوز إهداء ثواب العمل له أيضا. أبو حسين من الحلة يقول انتقلت إلى كربلاء وصليت قصرا مدة 3 أيام أو 10 ما يتذكر، وبعدها صليت تمام، ما حكم ذلك؟ احنا قلنا بالنسبة للشخص اللي يتخذ مقر إليه مثلا كربلاء، يتخذ مقر أول شهر يجمع يحتاط ما بين القصر والتمام لمدة شهر من اليوم الأول، إذا أجل كربلاء يحتاط الصلاة الرباعية يصليها مرتين احتياطا، تمام يصليها تمام ويعيدها قصر أيضا. الأخ يقول صليت 3 أيام أو 10 ما اتذكر قصر والباقي تمام، هاي الفترة 3 أيام اللي صليت بها قصر أو العشرة هو ما يتذكر ايش قد، هاي تقضي بيها تمام أيضا، تقضي بيها تمام في هذه المدة. والفترة اللي صليت بيها تمام إيش قد مثلا، هاي الفترة 10-20 يوم مثلا أكثر أقل، هاي اللي صليت بيها تمام شو تصلي بيها؟ تقضي بيها قصر، لأن أنت وظيفتك خلال هالفترة تحتار بالجمع ما بين القصر والتمام. أبو حسين التميمي يقول إذا أغمي على الإمام في صلاة الجماعة أو حصل عنده شك في عدد الركعات أو سهى ونسي القراءة مثلا، فما حكم ذلك؟ إذا إمام الجماعة يصلي أنت مثلا بالمسجد في مكان أي في مكان في صلاة جماعة، إمام الجماعة كبر تكبيرة الإحرام والإحرام وصليت جماعة، في أثناء الصلاة حدث فد أمر يمنع الإمام من إتمام الصلاة مثلا، توفى الإمام ممكن يصير، ممكن أنه يتوفى، ممكن أنه يجن، ممكن أنه يغمى عليه، وما ممكن إذا زين، إذا الإمام هنا أغمى عليه أو جن أو مات مثلا، أو الإمام حصل عنده حدث في أثناء الصلاة خرج من عنده ريح الإيمان في أثناء الصلاة، أو تذكر حدث سابق على الصلاة، تذكر أنه هو ما متوضي أو ما مقتصد جنابه إذا كان مجنب وإجا دخل الصلاة من غير طهارة، تذكر في أثناء الصلاة. أو إمام الجماعة يصلي قصر، إمام الجماعة يصلي قصر والمأموم مش يصلي، يصلي تمام، فبالركعة الثانية يقول إمام يصلي قصر، بالركعة الثانية يصلي. هنا يجوز للمأمومين، يجوز في هذه الأحوال اللي ذكرناها، يجوز يقدمون إمام من الجماعة على الأحوط استحبابا، يقدمون إمام من عندهم الجماعة اللي بالمسجد، هذا الإمام مو صار عنده أغماء أو توفى مثلا أو تذكر حدث أو صار عنده حدث أو يصلي قصر. المأمومين هنا يجوز لهم أن يقدمون مأموم الأفضل والأحوط استحبابا لأنه من ضمن الجماعة، لكن مواجب هذا يجوز يقدمون إمام من غير المأمومين، شخص آخر يجوا يقدمونه يصير، لكن الأحوط استحبابا أنه يقدمون من نفس المأمومين يقدمون، فالشخص يعتقدون أنه هذا الشخص تنطبق أو شروط إمامة الجماعة، إمام الجماعة متوفرة به، يقدمون يصلون وراء. وعندنا الشق الآخر أنه إذا حصل عند الإمام شك في عدد الركعات، الإمام شك بالصلاة مثلا الرباعية، شك هاي الركعة الثانية أو الركعة الثالثة، هنا وين يرجع؟ احنا إذا واحد يصلي منفرد شو يسوي إذا شك بين الثانية والثالثة بعد الدخول في السجدة الأخيرة من السجدة الثانية، يبنى على الثلاثة ويأتي بركعة بعدين من كم يبنى على الأربعة، وبعد الصلاة يأتي بصلاة احتياط ركعة واحدة من قيام على الأحوط، ركعة واحدة هاي بيمن، هاي بصلاة المنفرد. بالجماعة شو يسوي إذا الإمام شك؟ إذا شك الإمام يرجع للمأموم الحافظ، يرجع للمأموم الحافظ، المأموم الحافظ ينبه الإمام، مثلا إذا كان الشك بين الثانية والثالثة شو يسوي الإمام؟ يشهد أشهد أن لا إله، شو ينبه الإمام؟ ينبه الإمام على أنه بالركعة الثانية. وإذا لا الإمام مثلا كان يعتقد ثانية وهو في الواقع ركعة ثالثة، شو يسوي المأموم؟ شبول ينبه هذا المأموم الحافظ بحول الله وقوته أقوم وقدر، يريد ينبه حتى ينبه أنه هاي بالركعة الثالثة. هذا إذا كان المأموم، إذا كان الإمام قد شك. المأموم إذا حصل عنده شك أيضا مو يرجع لحالات الشك، وين يرجع؟ يرجع للإمام الحافظ، يرجع كذلك أيضا علما للإمام الحافظ. عندنا الإمام إذا سهى في القراءة مثلا، مثلا الإمام لم يأتي بسورة الحمد أو لم يأتي بالسورة اللي هي واجبة على الأحوط في الفريضة، الإمام نسى قراءة الحمد أو نسى قراءة السورة ركع، شو يسوي هنا المأموم؟ شنو وظيفته المأموم إذا ما يعلم ما يدري مضى الصلاة صلاة صحيحة، إذا ما يدري إذا المأموم ما يدري ما منتبه للإمام إنه الإمام قد سهى، شو يسوي المأموم في هذه الحالة؟ ما عليه شيء، صلاته صحيحة. أما إذا لا المأموم انتبه علم، صار عد علم، فماذا يجب عليه؟ ينبه المأموم، ينبه الإمام. إذا نبه، إذا مثلا ما نبه الإمام أو نبه الإمام والإمام ما انتبه واستمر، فالإمام سوى ركع وماكو حمد، ما لم يقرأ سورة الحمد مثلا أو لم يقرأ السورة، شو يسوي هسه المأموم في هذه الحالة؟ ينفرد على الأحوط، المأموم ينفرد على الأحوط لأنه انتبه، مو ما انتبه، لو ما انتبه الصلاة مالته صحيحة يستمر، لكن هذا انتبه، فماذا شو يسوي إذا انتبه؟ ينبه المأموم الإمام أصلا. إذا ما نبه المأموم أو نبه الإمام ما انتبه استمر، فالمأموم في هذه الحالة ينفرد في صلاته على الأحوط. أبو زهراء من كربلاء يقول: هل يجوز الاستماع إلى الأغاني الوطنية والرياضية؟ إذا كانت هذه الأغاني الوطنية والرياضية إذا كانت مناسبة لمجالس اللهو واللعب لا يجوز الاستماع لها، أما إذا لم تكن مناسبة لمجالس اللهو واللعب فيجوز الاستماع لها. حسين كاظم من كربلاء يقول: إني موظف في إحدى دوائر الدولة، أخذت بعض المبالغ من المواطنين لأن راتبي لا يكفي، ما حكم ذلك؟ إذا الدائرة بينك وبينها عقد، في عفوا بينك وبينها في عقد التوظيف شرط، إنه مشترط عليك أنت ما تأخذ من المواطنين، في هذه الحالة ما يجوز لك تأخذ. أما إذا لا الدولة أو أي مؤسسة تشتغل بيها أنت ما مشترط عليك، ويجي المواطن من تلقاء نفسه يعطيك مبلغ، أنت موظف الدولة ما مشترط عليك في عقد التوظيف أنه لا تأخذ، يجيك شخص يعطيك مبلغ من المال يجوز حلال تأخذ هذا المبلغ. لكن إذا الدولة مشترط عليك في عقد التوظيف أنه أنت ما تأخذ أموال من المواطنين، في هذه الحالة ما يجوز تأخذ هذه الأموال. إذا تعرفهم رجع لهم هاي الأموال، إذا ما تعرفهم تصدق بها على الفقراء بالنيابة عنهم. أحد المؤمنين يقول: هل يجوز إشراك أكثر من واحد في صلاة الوحشة؟ صلاة الوحشة تعرفونها، صلاة ليلة الدفن، تصلى عن ميت واحد، بعد ما تكمل هذا الركعتين تهدي ثواب هاتين الركعتين إلى فلان ابن فلان، واضح؟ يصير هاي صلاة الوحشة تصلى عن ميتين أو أكثر، لم تثبت مشروعية كون صلاة الوحشة تصلى عن أكثر من ميت، لم تثبت المشروعية، ثابت المشروعية عن ميت واحد، أما عن اثنين أو ثلاثة لم تثبت هذه المشروعية. إذا واحد يريد يصليها عن اثنين أو ثلاثة أو مجموعة خلي يصليها برجاء المطلوبية، لأن كما قلنا المشروعية ما ثابتة لأكثر من واحد. أكرم أبو علي وأبو عباس من البصرة يقول: ما حكم الأشياء المفقودة من الزوار مثل الساعة والذهب؟ هاي يجري عليه حكم اللقطة، الذهب والساعة يجري عليه حكم اللقطة، يعرف بها لمدة سنة، بعد السنة طبعا بالنسبة للقطة بها تفاصيل، لكن أنا أذكر اللي ينطبق على السؤال، هاي يعرف بها لمدة سنة من حين الالتقاط، يعرف بها لمدة سنة، هاي اللقطة، هاي الذهب والساعة اللي لقاها يعرف لمدة سنة كاملة، إن عثر خلال السنة على صاحبها على المالك انطيها، ما عثر عليها بعد السنة إما يحتفظ بها يخليها يمه يحتفظ بها لصاحبها أو يصدق بها على الفقراء، يجوز لا يتملك هذا الشخص اللقطة، يجوز يأخذها إليه. سماحة السيد يقول: لا يجوز على الأحوط، احتياط وجوبي، بعض الفقهاء يجوزون أنه بعد التعريف لمدة سنة إذا ما أثر على صاحبها بعض الفقهاء يجوزون تملك هذه اللقطة، أما بالنسبة لسماحة السيد لا يجيز على الأحوط، هذا احتياط وجوبي، إما تعمل بها وترجع على مجتهد آخر مع مراعاة الأعلم في الأعلم. أحد المؤمنين يقول: هل يجوز تسجيل المكالمات الهاتفية من دون علم الطرف الآخر؟ يعني أنت مثلا يخابرك شخص بالموبايل مكالمته هاي قاعد يتكلم وياك، يجوز تسجل هذه المكالمة؟ نعم يجوز تسجيل هذه المكالمة، لكن يجوز لك نشرها؟ إذا عدها يجوز لك أنه تذيعها؟ طبعا لا يجوز نشرها إذا كان بيها إهانة لهذا المؤمن أو إفشاء لسره، هذا المؤمن من يتكلم وياك بالتليفون مثلا وذكر لك سر من أسراره، أنت هذا السر يجوز لك تروح تذيعه وتنشره، إذا بإهانة للمؤمن وإفشاء لسره بالتأكيد أنه لا يجوز، إلا إذا زحمه واجب أهم، مثلا هاي المكالمة بيها دليل على هذا الشخص، هذا الشخص مثلا قاتل أو سارق أو ما شاكل ذلك، أكو دليل مثلا، نعم في هذا الحال يجوز تقديم هذا الدليل. أبو محمد من البصرة يقول: عندي جار يستمع للأغاني ونهيته عن ذلك دون جدوى، وسؤالي: إذا كان الصوت مرتفع وسمعته فهل علي إثم فيه؟ احنا لابد انه نفرق ما بين السماع والاستماع، انت من تطلع مثلا تمشي بالشارع او تصعد بسيارة او في بعض الاحيان جارك يصعد صوت التلفاز أو تسمع أغاني، مرة تستمع للأغاني هذه باختيار، أنت تختار، أنت قاصد للاستماع، أنت تتفاعل ويا هاي الأغنية، هذا هو الحرام. أما لا، بس مجرد تسمع من دون قصد من عندك، أنت صاعد بالسيارة أو تسمع من دون قصد، سمعت من دون قصد من عندك، أو تمشي بالشارع وسمعت من دون قصد، هذا السماع. السماع مو حرام، الاستماع هو الذي يكون حرام. الحاج سلمان من البصرة يقول: صليت من عمر 18 سنة، عنده سؤالين. صليت عن عمر 18 سنة، فهل يجب علي قضاء الصلوات قبل هذا السن؟ نعم، قبل البلوغ يجب عليك قضاء هذه الصلوات اللي فاتتك. يعني افترضنا انه لو بلوغك كان 15 سنة، انت شقد مطلوب؟ 3 سنوات، هاي 3 سنوات يجب عليك ان تقضيها، مو فقط الصلاة، الصوم كذلك ايضا. هذا السؤال الاول من الحاج سلمان من البصرة. السؤال الثاني يقول: ما هي الاموال التي تجب فيها الزكاة، وهل تجب الزكاة في الراتب؟ الزكاة تجب في عدة امور: الانعام، المقصود بالانعام الابل البقر الاغنام 3، والغلات 4، الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وفي النقدين الذهب والفضة المسكوكة بسكة المعاملة اللي الآن ما موجودة، اللي سواها قبل عملة دينار أو درهم، هاي عليها زكاة إذا كانت مسكوكة بسكة المعاملة، يعني مسويها عملة. بزماننا هذا ما كان، بالأزمنة السابقة. وعدنا في مال التجار على الأحوط وجوبا، من غير هذا المي لا تجب الزكاة، حتى وإن كان راتب. الراتب ما عليه زكاة، لأن الزكاة فقط في هذه الأمور اللي ذكرناها. أما بالنسبة للراتب، مثلا تجيك هدية من شخص، تحصل على مال من فلان، إلى هاي ليس فيها زكاة. محمد هاشم يسأل عن مشروعية العمل في بعض المؤسسات الأهلية التي تتعامل بالربا. إذا أخذ بنوك مثلا أو مؤسسات تتعامل في الربا، هل يجوز لشخص يعمل بهذه المؤسسات التي تتعامل بالربا، كأن مثلا يتوكل عن شخص بالمعاملة الربوية، يسجل هذه المعاملة الربوية، يشهد أو يقبض في المصرف، يقعد يقبض هذه الفوائد، هاي كل أمر يتعلق بالمعاملة الربوية يحرم العمل به، وش ياخذ راتب مقابل هذه الأعمال؟ أيضا الراتب هذا ما يستحقه، حرام عليه يستلم هذا الراتب. هذا العمل المحرم لا يستحق عليه، لا يستحق عليه الأجرة. أما إذا كان العمل محلل، سائر يعمل بمصرف يتعامل بالربا، لكن هو ما له علاقة، مثلا هو فرض حارس وما له علاقة بالربا بالمعاملة الربوية، أو يسجل لكن ما يسجل المعاملات الربوية، هذا عمله سائر ما بي شهادة، هذا يجوز. لكن إذا متعلق معاملة ربوية لا، هذا حرام. الحاج أبو أحمد من الناصرية يقول: اشتريت سيارة من الدولة بالأقساط الشهرية ودفعت جزء من الأقساط، ثم بعت هذه السيارة واشتريت أخرى، فهل يجب علي خمس؟ إذا هذه السيارة مشتريها للمؤونة واستعملتها في المؤونة، ماكو خمس بعد بهذه الأقساط، باعتبار أن هذه صار للمؤونة، هذا المبلغ اللي دفعته، الأقساط القصد اللي دفعته هذا للمؤونة دفعته، فما بي خمس. وهاي الأموال اللي بعدين أنت تسددها، الدين اللي عليك في رأس السنة الخمسية، أنت تقدر تستثنيه من الأرباح مالتك. هذا الدين اللي مطلوب على السيارة اللي استعملتها في المؤونة، هذا الدين إذا كان لمؤونة السنة تستثنيه أنت من الأرباح مالتك، تطلع من الأرباح مالتك إذا كان لمؤونة السنة، حتى لو ما تدفع الدين هذا أنت تستثنيه. أما إذا كان الدين لمؤونة السنة سابقة، هذا إلا الدفع خارجا يلا تستثني، إذا ما دفعته ما يصير تستثني. أما هاي السيارة إذا لا اشتريتها بالأقساط، ولكن مو لغرض المؤونة، مو الاستعمال الشخصي، وإنما اشتريتها لغرض العمل، هاي اشتريتها أنت قسم من الأموال دفعتها وقسم من الأموال ما دفعتها، بعد دين عليها، هاي اللي دفعتها قد نسبتها بالسيارة؟ 10%، 25%، تقيم السيارة بالقيمة الحالية، وهذا الربع او العشر او ما شابه ذلك، تقدر ايش قد قيمته بالسوق وتخرج هذا وتخرج الخمس مالته، وإذا بعتها مثل ما تفضلت في التقليل وربحت بيها أيضا الربح اللي نسبته في السيارة الثانية اشقيت أيضا تخمس هذا الربح كذلك. أما إذا ما ربحت لا، فقط القصد اللي دفعته تخمسه. هاشم من الحلة يقول: عقدت على امرأة وقبل الدخول طلب أخيها الطلاق، ما حكم ذلك؟ طبعا يصير عقد بين رجل وامرأة، هنا الطلاق يصير طلاق بيد من أخذ بالساق، بيد الرجل بعد، بعد لا بكيف المرأة ولا بكيف الأخ ولا بكيف الأب ولا بكيف عيال، يم هذا الرجل اللي عقد صار زوجته هذا. نعم عندنا الطلاق الخلعي، الزوجة إذا كانت ما تريد هذا الرجل كاره له، يصير تبذل فدية، سواء كانت هذه الفدية بمقدار المهار أكثر أقل، هاي الزوجة الكارهة للزوج تبذل والزوج يطلقها، نسميه هذا الطلاق الخلعي. أما أخوها يطلب الطلاق، أخوها شنو ما إلى مدخلية، أخوها ما إلى مدخلية، هاي المرأة زوجة لهذا الرجل، هذا الأخ يطلب طلاق، بالعكس هذا ارتكب محرم، يريد يفرق بين اثنين هذا الأخ، وهذا ارتكب محرم. نعم ممكن مثلا يعني مثلا إذا يشوف فد مضرة مفسدة فد غبن على أخته مثلا يقنع أخته لا بأس أنه يقنع، أما هو يجي يجبرها أو يكره الزوج على ذلك هذا لا يجوز. أبو محمد يقول: هل يجوز أعطاء زكاة الفطرة إلى ابنتي لكونها فقيرة؟ زكاة الفطرة لا تعطى لواجبي النفقة، عندنا الخمس، عندنا الزكاة، زكاة الفطرة زكاة المال، وزكاة الفطرة مجهول مالك رد المظالم، هذه ما تعطى لواجبي النفقة، يعني لا للأب ولا للأم ولا للزوجة ولا للأولاد، الأولاد ذكور وبنات، ما يجوز أعطاهم الحقوق الشرعية الخمس والزكاة، ما يجوز أعطاهم. نعم إذا كان عليه دين نعم ممكن أنه أعطيه الحق الشرعي حتى يسدد به دينه، لأن هاي نفقة غير لازمة لهذا الشخص للزوج أو للأب، فإذا كانت هاي النفقة مو لازمة يجوز، أما إذا كانت النفقة لازمة مو دين مثلا هذا يريد يأخذها حتى يشتري بها أكل أو يريد يروح بها للطبيب لا يجوز إعطاه من الحقوق الشرعية، يعطيه من ماله الخاص. الأخ محمد من الحلة يقول: ما حكم قيام أحد الورثة بالاستلام على جميع التركة وعدم إعطاء حق الآخرين؟ بالنسبة للتركة إذا مات شخص وعدة تركة، التركة توزع على الورثة حسب حصصهم، حسب حصصهم، حسب القسام الشرعي توزع هذه الحصص هذه الأموال على الورثة بعد إخراج الدين أولا، مؤونة تجهيز الميت، نقله، دفنه، بعدها الدين يطلع، ثم الوصية إذا تبقى شيء من التركة من الأموال توزع على الورثة، مو يحرمون البنات أو الابن الصغير مثلا ما ينطونه أو إلى آخره، لا توزع هذه الأموال على الورثة، كل من واخذ أحد استحقاقه. إذا شخص استولى على التركة وما أعطى الآخرين شنو هذا حكمه؟ هذا غصب، هذا استيلاء على مال الآخرين، هذا غصب، هذا حرام، يجب عليه أنه يرجع هذه الأموال اللي اغتصبها. عندنا سؤال من الأخ حسين شدهان من بغداد يقول: ما حكم صلاة الحاج والمعتمر في مكة المكرمة؟ بالنسبة للشخص الكثير السفر أو اللي يقيم 10 أيام في مكة أو في المدينة هذا حكم التمام، أما بالنسبة للشخص الذي يجب عليه تقصير الصلاة في مكة والمدينة مخير، إذا ما يبقى 10 أيام وهو مو كثير السفر هو مخير ما بين القصر وما بين التمام، يريد يصلي تمام يريد يصلي قصر هو مخير في ذلك. عندنا أماكن تخير 4: مكة والمدينة والكوفة وحرم الإمام الحسين عليه السلام، المسافر السائر له التقصير في هذه الأماكن 4 مخير ما بين القصر وما بين التمام. طبعا ما فرق ما بين مكة القديمة ومكة الحديثة، يعني الأحياء المستحدثة في مكة وكذلك أيضا بالنسبة للكوفة العفن للمدينة، ماكو فرق ما بين الأحياء المستحدثة وما بين الأحياء القديمة، وكذلك أيضا بالنسبة للكوفة، الكوفة أيضا تشمل الآن مركز المدينة اللي هو المسجد مسجد الكوفة تشمل أيضا السهلة كذلك أيضا. عندنا السؤال الثاني من الأخ حسين شدهان وأيضا محمد من الحلة يسألون أبو عمار من بغداد يسألون عن المبالغ اللي يحصلون عليها سواء كان بهبة هدية أو لا مثلا من خلال عمله من خلال العمل، يقول هل يجب فيها الخمس في هذه الأموال؟ هاي الأموال إذا حصلت مال من راتب من هبة وأثناء سنتك الخمسية رحت به للحج، هذا الصرف على الحج يعتبر من المؤونة، ما عليه خمس، هذا ما عليه خمس. لكن إذا أجى رأس سنتك الخمسية قبل لا تروح للحج، قبل لا تسافر الحج، رأس سنتك الخمسية مثلا يوم واحد رمضان، فأنت رأس سنتك الخمسية قبل من؟ قبل الحج، يجب عليك أنه تخمس هذا المال، ما يصير تترك هذا المال من دون تخميس، إلا إذا كان حجة الإسلام قد استقرت بذمة هذا الشخص من سنوات سابقة، يعني حجة الإسلام استقرت مثلا من السنة الماضية أو قبلها، هنا الصرف راح يصير على الحج، راح يصير الصرف هذا يصير من المؤونة. فأنت إذا ما عندك غير هذا المال اللي مخليه، ما عندك مال يكفيه إلا هذا المال تبقي اللي استقر عند اللي مضت عليه سنة وحجة الإسلام مستقرة بذمتك وماكو مجال عندك تحصل على أموال أنت وتروح بها إلا هذا المال تبقي، نعم يجوز لك إبقاء هذا المال من غير تخميس وتذهب به إلى الحاج. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.